راح أقول كلمة الإخوان يزعلوا منها المسلمين لكنها زعلهم باطل وهي حق، لأن تكون مواطنا صالحا. الإخوان المسلمين طوال 70 سنة يعلموا في الناس إيش يقولوا، يقولوا الوطنية وثنية، وهذا من باطل كلامهم، وهذا من المعاني التي لم يأتي بها الكتاب ولا السنة، وإنما جاء الكتاب والسنة على خلافها. فإن الوطنية انتماء المسلم إلى بلده، والحمد لله نحن ننتمي إلى بلاد إسلامية، فانتمائي إلى بلد المسلمة وحمايتي لوطني ودفاعي عن وطني وشد يدي مع ولاة الأمر في بلدي وفي وطني، هذا أمر أنا مذموم عليه ولا محمود عليه؟ محمود عليه، أنا محمود عليه، لأني أنا بهذا أحمي جماعة المسلمين في بلدي، لأني أنا بهذا أحافظ على بيعتي بالسمع والطاعة لولي أمري، لأني أنا بهذا أحافظ على الدين في بلدي، لأني أعلم إذا اختل هذا الأمر سيختل الدين، لأني أنا بهذا أحافظ على نفسي ونفس أهلي ونفس عيالي وجيراني وإخواني وأصحابي وكل عشيرتي وكل بلدي وكل المواطنين. لكن الإخوان عنصر سوء، عنصر فساد، معول هدم في المجتمع المسلم، حتى هذا المعنى أرادوا إيش؟ تدميره. فقالوا الوطنية وثنية وكذبوا. لو كانت الوطنية وثنية هل يقول الله سبحانه أجعلناكم شعوبا؟ هذه الآية ما تقر أنه في شعوب وفي قبائل وناس ينتسبوا إلى قبيلة وناس ينتسبوا إلى أرض وناس ينتسبوا إلى جهة، ولا ما تقر؟ لكن فقط لتعارفوا لا لتتفاخروا بالأنساب، لتعارفوا. فأنا أماراتي وأنا سعودي وأنا كويتي وأنا قطري وأنا سوري وأنا مصري وأنا مغربي وأنا شامي وأنا جزائري وأنا ليبي وأنا لبناني وأنا هندي وأنا باكستاني وأنا بنغالي، الإسلام يجمعنا. لكن لا مانع أن أكون أنا بنغالي وأنت تكون هندي وأنت تكون مصري وأنت تكون سعودي، صح ولا لا؟ لكن هم يريدوا أن يقولوا الوطنية وثنية، يريدوا يلغوا هذا كله، هذا كلام باطل غير صحيح. الله يقول جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف. مكة أيام بعثة الرسول كانت بلد شرك ولا بلد إسلام؟ بلد شرك، صح؟ فيها الكعبة، صح؟ كلامك سليم، كانت بلد شرك. هذه بلد الشرك لما جاء أخرج الرسول منها إيش قال لما نوقف على الجبل وقال والله إني لأعلم أنك خير البلاد وأحب البلاد إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك، على شركهم، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. ثم تيجي تقول لي وطنية وثنية وهي بلد هذه مسلمة أنا أنتسب إليها واعتزي بها وحامي عنها، تقول لي الوطنية وثنية يخلوا الواحد المسلم إذا قال أي كلمة يحامي عن ولي أمره ويحامي عن بلده، وأنت فيك مظهر من مظاهر الوثنية. وتتمة البحث في هذه المسألة تجدوا في رسالة عندي بعنوان حقيقة الانتماء.